رضي الله عنها ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. نعم. في زماننا هذا يوجد ما يسمى بالشامبو. إذا أراد الإنسان أن يغتسل هل يغتسل رأسه بالشامبو ثلاث مرات ولا مرة واحدة ثم المرة الثانية والثالثة بالماء فقط؟ الشامبو هو يستعمل في طهر الجنابة، في غسل الجنابة. الشامبو يستعمل في غسل الجنابة. الله يستعمل في كل غسل. على كل حال، هو دهن ولا ولا صابون ولا ايش؟ انا لا اعرف ايش الصابون. نعم صابون سائل. اي العصار هذا. ارى ان يبدا اولا بالصابون عشان ينظفه اكثر ثم يحتوي على راسه. لكن يحتوي ثلاث مرات بالشامبو. لا لا لا، الشامبو مره واحده الظاهر، والثاني والثالثه بالماء فقط. في الماء فقط. نعم. إذا اغتسل للتبرد أو التنظف هل يستحب معاصي كيفية؟ هل يستحب إيش؟ معاصي كيفية. لا، إذا اغتسل مثلا للتبرد فإنه لا يشعر له أن يغسل هذه الكيفية، لأن التبرد ليس عبادة. لا يكون هذا سؤال مهم. يعني الآن كما قال الأخ علي الناس لا يقترفون، فنقول إذا مر الماء ثلاث جريات فهو كاف. ولهذا قال الموفق رحمه الله في غسل النجاسة إذا وضع يده في الماء الكثير ثم حركها مرتين أو ثلاث فهذا يعتبر غسلات. يحرك مرة هذه واحدة، ثانية، ثالثة. نعم. في ذنب الحنة أو في الحج هل يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى؟ بعض الآن يذكر بقلبه، بعضهم يقول يذكر بلسانه، يعني ما في دليل على المنع. نعم. إذا توضأ واغتسل وحان الصلاة وصلي بعد الاغتسال أن يتوضأ أيضا؟ لا، ما يتوضأ، يكفي الاغتسال. لكن لابد من المرمضة والاستنشاق، لا حضار، لابد من المرمضة والاستنشاق. إن كانت إذا اغتسلت ليست رجل مسائل جسد، ليست القدم مسائل جسد، يعني تجرور ماء عليها. ذكرنا العلة في هذا أن زيادة في التنظيف، لأنه في ذلك الوقت الأرض طين أو حجر متلوث بالطين. نعم. لا ما يمكن، والآن الحمد لله ماء كثير، يعني يزيد في غسل الماء نفسه. إذا بقيت إذا بقي أثر الجنابة من الرائحة أو ما أشبه ذلك فنعم، كلما أزال فهو أحسن. كانت مسألة فيها خلاف، وقال أحد العلماء أن فيها تحريم، هل نقول أن العالم حرم هذا الشيء تحريم العالم، أو نقول إنه ضاع التحريم؟ كيف؟ إذا كان عالم ضاع إنه التحريم. نعم. هل نقول إنه حرم هذا الشيء باعتبار أنه قال هذا القول؟ هذا بالتحريم. لا بأس، العلماء يسألون هذا. يعني إذا قال أحد التحريم يقول مثلا حرمه الشيخ فلان أو كرهه الشيخ فلان، لا بأس، لأنه ليس معناه أنه أصدر تحريمه، بل رأى تحريمه. نعم. بارك الله فيكم. في قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ولا يعبد الله الا بما شرع. نعم. من مرادنا؟ هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم ام شرع الله عليه وسلم؟ لا، هذا شرع النبي عليه الصلاه والسلام. لانه قال شهادة ان محمد رسول الله، قال شهادة ان محمد رسول الله وتصديقه واجتناب ما عنه وان لا يعبد الله الا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يعني الشرع نعم. فنضيف على التشريع النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا إليهما جميعا، فيضاف إلى الله ابتداء وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا أو اجتهادا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد ثم إن أقره الله فهو شرع، وإن بين الله له الأمر لم يكن شرعا. نعم. يقول ايش يقول؟ يعني يبسل ولا يأخذ ما يسمع لا إذا أخذ ما هو وهو في يده ثم قال هكذا لا بد أن يجري عليه يعني غسل وليس مسح. نعم. ثم بعد ذلك يجب عليه ثلاث حسنات. لكن كما قال حالها الآن في الوقت الحاضر ما يحتاج إلى هذا، يكفي أن يقول هكذا في يديه ثم الشعر عند الناس الآن قليل، أكثر الناس رؤوسا وغير باقي. وهي فيغسل الفرجة ثم يتوضا ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر يقول حتى اذا راى انه قد استبرد. حديث يا رب. هو في البخاري ايضا يعني لفظ حتى اذا راى انه اروى بشر، لكن المؤلف ساق لفظ مسلم فقط وليس وجاء بروايه البخاري لانه اوفى. نعم. غسل بعد يوم الجمعة الإنسان يتوضأ ثم يصلي. لا، غسل يوم الجمعة كغسل الجنابة تماما، يعني في ألفاظ الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. نعم نعم. الإنسان يتوضأ بعد غسل الجمعة ولا يتوضأ بعد غسل الجنابة ويصلي؟ لا يكفي وضوء الأول عند الاغتسال كاف. نعم. الشامبو يعني هل إذا أراد الإنسان أن يستعمل الشامبو هل يستعمله بعد ثلاث حفنات أو قبلها؟ لا مو بلازم. أنا لا أعرف هذا الشامبو، أنا مشكلة. هنا شهد هنا لأن الوضوء متضمن، لأن الغسل متضمن للوضوء. لا وش لا شك يا الحمام، نقول من يوم تنتهي يخرج. نعم. ايش؟ يعني كسوا تنقضوا؟ مو لازم. المهم أن يصل الماء إلى الشعر. وغسول هذا أهم شيء، سواء نقض أو لم تنقض. ولذلك مثلا نقول إذا لم تنقض فهو تعرفه، لأنه ما يمكن يدخل الماء إلى إلى إلى الشعر كله إلا بعرق. نعم. غسل الجنابة التي يغسل ظهره هل يشترط أن يأتي الحبل أو ما شبه ذلك ليمر على ظهره، يعني ممكن ما تحصلش. مش في الحبل؟ أو ما شبه ذلك، أي لا مو ممكن مع تكرار يعني تراكم الدهون على الظهر فتنزل وتطفي عليه. يقول يعني يمر يده عليه. ما يشبه في أشياء ممكن ما تطفي على الظهر. بالنسبة للوقت الحاضر هذه ما أظن هذا. ليش؟ لأنه يعني يتصل من الدش، يمر عليه، يتلقى الماء الناجم من الدش في ظهره، لا بد يمر عليه. نعم. إيش؟ لا. مرة واحدة سواء بما أو صابون أو لم يقل الغسل مرة واحدة كافية. إيه لا يضر لأن هذا زي التنقية. إيش مثل إيش؟ الأصل عدمه، إذا شك أهله على جنابة أولى فالأصل عدمها ولا يحتاج تعليق، لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجري. الله أكبر.

ماذا يكون حكم هذا الماء الذي رآه؟ يعني هو الآن رأى ماء وقلنا لا لا غسل عليه. التطهير فيه واجب. هل يجب عليه أن يغسله؟ نعم يجب عليه أن يغسله. وإن شك أهو ماء أو عرق؟ فقلنا أنها عرق ليس بماء. يعني شك هل هو مثل بول أو سلس أو أو أو, أو, أو عرق؟ ماذا يصنع؟ شك أنه ماء أو عرق؟ ما في شيء. ليس عليه شيء؟ نعم. يعني ما يجب عليه غسل؟ نعم. الطهر ولا العرق؟ لأن الأصل الطهر. الطهر. طيب. صحيح. وما دام عندنا أصل يجب التمسك به ما نخرج عنه إلا إلا بدليل. أيها أيها نعم لا ما يجب عليه الغسل نعم لأنه يكون خارج من الفرج والخارج من الفرج يجب غسل الحرق أو البول ما عنده شيء لأن الأصل عدم النجاسة الأول شخصيات أن خرج من فرجها لا ما تيقن الأخيرة ما تيقن وجد بللا ولا يجد ولا يدري عرق هو أم خارج من فرصه ما عاد شيء هي نعم هو سيقن لكن ما أدري أمنه هو أم غير ما يعني يمشي على الأصل في كل المسائل طيب هل يجب الاغتسال من الإسلام بعد الكفر صار ما هو الدليل ما هو دليل القائلين بالوجوب نعم هذا رواية عبد الرزاق وفي الصحيحين أن رسول الله مأمور لكن هو ذهب وغسل طيب إذن إذا أخذنا برواية عبد الرزاق قلنا بوجوب لأن الأصل أن أصل الأمر في الأمر الوجوب ولأنه كما ظهر باطنه يجب أن يطهر ظاهره إذا قلنا بأنه من فعله فليس بواجب وقد بينا أنه أن من تأمل أحوال الصحابة الذين أسلموا وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل مع دعاء الحاجة إلى ذلك وتوافر الدواعي على نقله يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط ويفقه طيب غسل الجمعة واجب على كل محتلم ما معنى الحديث المحتلم هو البالغ يا شيخ فهو واجب لأنه معنى الحديث ما معنى الحديث أن غسل يوم الجمعة معنى ليس صلاة الجمعة واجب وليس غسل اليوم لأنه كان اليوم لكن هو يقول على كل محتلم يعني فإذا لم يحتلم البالغ طيب لماذا لا نقول المحتلم يعني إذا احتلم الإنسان يوم الجمعة وجب علينا غسل فكل لماذا لم نقل بهذا محمد تمام والرسول رافع الغسل الى يوم الجمعه صحيح طيب رجل اتى اهله ثم اراد ان ينام واخر اتى اهله ثم اراد ان يعود نعم اجل لا أراد أتى أهله ثم أراد أن يعود يتوضأ بينهما وضوء نعم طيب وآخر أتى أهله وأراد أن ينام يتوضأ أيضا معلول طيب أيهما أوكل، أن يتوضأ للنوم أو أن يتوضأ للعود؟ أيهما أوكل؟ يلا محمود سليم ما أيهما أوكل؟ لكن أين أوكل؟ من أراد أن ينام صحيح، يعني بعض العلماء يقول لا يجوز أن ينام إلا بوضوء، لكن عند العود لا، لا لم أعلم أحدا قال بوجود الوضوء. طيب، الغسل له صفتان واجبة وكاملة. الأخ نعم واجبة كاملة، صفة الواجبة جسده بالماء مرة واحدة، نعم، وصفة الكاملة المستحبة وهي أن يتوضأ قبل أن يغتسل، يعني ما دل على حديث عائشة، عائشة صديق ميمون. طيب، لو قال قائل أن حديث عائشة بيان لمجمل وبيان واجب واجب، حديث ميمونة فصل ما أتى على المجمل في حديث عائشة. كيف؟ حديث ميمونة فصل المجمل في حديث عائشة. لا، حديث عائشة مفصل. يعني لو قال قائل إن الله قال فتطهروا، فيجب أن نتطهر كما جاء في السنة، لأن الله لم يبين لنا كيف نتطهر، فيرجع إلى السنة. تلا عن السلطان الجواب. الجواب أن ميمونة نقلت ما رأى، ولا شك بأن رأى النصوص وسلم السلام مفرغا. وكذلك عائشة مين مشكلة الآن. الإشكال مو بين حديث عائشة وميمونة، الإشكال بأنه لو قال قائل إن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا مجمل ما بين الله كيف نتطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فيجب أن نتطهر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يخالف حالتين أو واحد، المهم أنه لا بد أن يغتسل كما جاء في حديث ميمونة أو حديث عائشة. والأخ يقول أن الصفة الواجبة أن يعم بدنه بالماء على أي وجه كان. الفهم السؤال الآن؟ للآية، والآية تطهروا أمر للوجوب وبيان الواجب واجب. لا، الصلاة قال تطهروا ثم وحيل على السنة كما قال أقيموا الصلاة، معناه لا بد أن يكون على حسب مجال الحديث. هو ميمون هو عائشة هذا أو هذا ما هو مسلم. سامح، هذا القول وجيه لولا ما هو ما يدل على انك في غير وجهه، هو لما اعتذر لهم من القوم في المسجد لما اصبت الجنابه فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعتذره على نفسه ولم يبين له الكفين. صحيح، نقول هذا القول وجيه، لكن حديث المرأة بن الحصين الطويل في رقهم الماء ثم جاء الماء وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي عليه جنابة قال خذ هذا أفرغه على نفسك، ولا قال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فهذا يدل على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم على سبيل الاستحباب. إذا قال قائل ما الحكمة في أن الجنابة أو الغسل من الجنابة يجب أن يعم جميع البدن ومن الحدث الأصغر أعضاء معينة؟ نعم، لذلك كانت الحكمة أن يعني يعم الغسل بجميع البدن، وكذلك يحصل خطوب بجميع البدن. نعم، خلاص يعني يكون الغسل بجميع البدن. بجميع البدن، يؤيد أنك تحت كل شعرة جناح. طيب، الوضوء لماذا اقتصر على الأعضاء الأربعة؟ لأنه يتكرر، يعني دفع المشقة، لكن خصت الأعضاء الأربعة ليش؟ لأنها هي التي يعني تطهر لا وتباشر الأعمال الصالحة والسيئة. أين؟ ولهذا تخرج ذنوبه آخر قطع من المال. فلذلك خص الوضوء بهذه الأعضاء، الرأس فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الذوق، واليد فيها الكف والرجل فيها المشي. نعم طيب. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ نعم يجوز. الاسم محمد. محمد ابن محمد بن محمد ابن فرج. ابن فرج. فرج. طيب. نعم. يجوز إذا كان المرور ما لم تخشى أن ينزل منها شيء. طيب. الحديث الذي معنى يقول لا أحرم المسجد للحائض. كان مثل أوحي الحائض يعم المرور والمكوث. فما الجواب؟ هذا من المكث. هذا من المكث. أنت تقول هكذا وغيرك يقول لا لا أحله لحائض. لا لا ما أريد الجنس، أنا أريد الحائض. أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد فقالت فقال في يدك. ومن تكلم يرفع يده؟ ما شاء الله يمين جدا عن ما أريد. أنا أريد واحد فين شاء. طيب على كل حال إذن لا أحل الحائض أي المكوث. أما المرور فإنه جائز ويدل على حديث عائشة الخمر. طيب الجنوب هل يجوز يا إبراهيم أن نمر في المسجد؟ نعم يجوز بنص القرآن. ما هو؟ ولا جنوبا إلا عادي. ولا جنوبا إلا عادي سبيل. تمام. وعليه فيحمل قول لا أحل أي لا أحل المكوث. هل يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته في مكان واحد وهم عراة؟ نعم. أفعل سينا. نعم يجوز. يجوز. ما هو الدليل؟ حديث ميمونة. مش ميمونة تقول؟ كانت كنا نغتسل مع رسول الله وكنا نتغامل أيدينا مع أبيه. هذا حديث ميمونة. ميمونة ولا عائشة؟ ميمونة. ميمونة متأكد كالشمس. واحتمال يكون مرة ثانية. لا العلم عليا ما احتمال. سليم مش يقول يقول عائشة. هنا طيب هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن؟ الأخ هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن أي أنه يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته وهو امرأة؟ هل يمكن أو لا؟ ما بعد طلب الدليل يمكن؟ أين الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. خطأ في احتمال لكن في شيء أصح من هذا. نعم اي نعم فهذا يعم يعم حفظها من التمتع بها والنظر اليها ولذلك. نبدا التيمم بحث عند من نعم قولي وصححه واحترمه. نعم قولي وصححه واحترمه وصححه واحترمه وصححه واحترمه طيب تستعدينا إيه فيها طيب حديث عندي رقمه 124